الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حلف الفضول. قال: وأما حلف الفضول واجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال: فولي السقاية والرفادة. ومر معنا أن هذا الحلف حلف أقره الإسلام لما فيه من الخير، بل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. فالإسلام يقر ما فيه نصرة للمظلوم ودفع للظلم، وكذلك إكرام لبيت الله الحرام وإكرام لبيت الله الحرام. قال: فولي السقاية والرفادة هاشم ابن عبد مناف. وقلنا أن السقاية هي السقاية من ماء زمزم، وأحيانا كانوا يخلقون مع الماء شيء من اللبن أو العسل أو ما كان بمعناه مما يكون للحجاج والمعتمرين. والرفادة، ما هي الرفادة؟ مر معنا أمس. نعم، ما يرفد من المال لإكرام وتضييف الحجاج. قال: والرفادة، فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار أي كثير السفر، قل ما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، يعني مقلا ليس عنده مال كثير، وذا ولد وعنده ولد. وكان هاشم موسرا يعني غنيا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف يعني للتجارة، وكان فيها أي في هاتين الرحلتين اجتمعت فيها المصالح الدنيوية والدينية، فيجتمع الناس لأجل ما يجلب في هاتين الرحلتين من الشام ومن اليمن، ويكون في ذلك اجتماع كذلك الزوار من المعتمرين. قال: وأول من أطعم الثريد بمكة، فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي. ومعنى مسنتين عجافي يعني في غاية من الضعف والفقر، وليس معناه أنه أول من صنع الثريد أن الثريد لا يعرف قبله، لا، ولكن المراد أول من جعل الثريد طعاما يطعم سبيلا مجانا، أول من جعل الثريد طعاما يطعم سبيلا. فهذا ما عهده العرب، ما عرفوا أن أحدا يكرم الزوار بمثل هذا، وهذا معناه أنه أكرم الزوار غاية الإكرام. قال: ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد المناف ابن عبد مناف. وهذه التفاصيل مشهورة في كتب السير والتاريخ، لكن الله أعلم بصحتها. قال: فكان ذا شرف، وإذا أحد من الأخوة وقف على شيء فليفدنا. قال: فكان ذا شرف فيهم يسمونه الفياض لسماحته، يعني كثير ما يفيض على الناس بالعطاء. قال: وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب. فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه، فقال إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به، قال وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغ أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. عندكم النسخة الثانية خطره أو إيش؟ لا، النسخة اللي غير نسختنا هذه، ها؟ خطره نسخة أخرى من معنى نصار، إيش عندك؟ ها؟ إيش يا بعض؟ خطره كذلك. طيب، خطره إذا كانت هذه النسخة صحيحة على ما اجتمعت عليه النسخ، يعني خافوا لعظم صيته وشهرته ومنزلته من أن يكون له الزعامة والرئاسة. قال ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب. ومراده المؤلف رحمه الله من ذكر هذا التدرج لذكر شرف وكذلك عظم منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل قريش، أي أنه كان ذا منزلة عظيمة، إذ أنه عرف وعرف آباؤه وأجداده بالشرف وكذلك العطاء والكرم وغير ذلك من الصفات الجميلة التي بها سادوا قومهم. فلهذا كان جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا منزلة في قريش، وهكذا عمهم من بعده أبو طالب. لماذا؟ لأن السيادة كانوا يتوارثونها نسبا وعملا، فلأجل هذا كانت الحجة قائمة عليهم أشد. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، أي ما اجتمع له من شرف النسب وكذلك السيادة في قريش. فهو يعتبر من أسياد قريش. قال وشرف فيهم شرفا لم يبلغ أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. وقلنا خطره إما أن يكون من باب الخوف من السيادة ونحو ذلك، أو يكون خطره أي خبره وصيته، وهذا مما يطلق فيه معنى الخبر كذلك. قال ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، يعني مما ذكر في كتب السير ونحوها من أمر هذا الماء وما جعل الله جل وعلا فيه من البركة. قال ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. وهذه قصص مشهورة في كتب السير والتاريخ، ولكن الله أعلم بصحتها. قال ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. وهذا كذلك مما اشتهر وأكثره مما لا يصح وأما ما صح من ذلك فهو ما روي مسندا مما قد علم واستفاض واشتهر، كأمر إخبار بعض أهل الكتاب ببعض ما قد جرى من ظهور نجم أو نحو ذلك، وهذا شيء لا مانع من وقوعه لا من الشرع، لأنه كما جاء في سورة الجن حين حبسوا عن السماء وخبر السماء قالوا ما حبسنا إلا لشيء عظيم وقع في الأرض، فانظروا، فنظروا فإذا بالقرآن الذي سمعوه، فعلموا بذلك أن نبيا قد بعث وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب. ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. قصة بحيرة الراهب قصة مشهورة صحيحة التي فيها أن بحيرة أخبر جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعظم شأنه، ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة وقول ورقة لجست وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة إلى آخرها. وهذه الأشعار كذلك الله أعلم بصحتها. وقصة ورقة في الصحيحين فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل فذهب إلى خديجة وقد خاف على نفسه فذهبت فسألت ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل هو أحد أربعة كانوا كرهوا ما عليه المشركون من الشرك ومالوا إلى التوحيد وهؤلاء الأربعة هم ورقة بن نوفل وعمر بن نفيل وعبيد الله بن جحش والرابع لا أذكره الآن. أحد يذكره؟ عثمان سيأتي. طيب يحيل على الزبير بن عبد المطلب في شعره قال ثم ذكر حكمة حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة وذكر قصة بنائها وهي كذلك قصة صحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كل رجل أن يأخذ بطرف من ثوبه فأخذ الحجر فرفعه بيديه عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وقفنا آخر مرة؟ 24. ثم ذكر قصة حفر زمزم. طيب قال رحمه الله تعالى ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة وذكر قصة بنائها ويريد بذلك رحمه الله تعالى أي أن صاحب السيرة صاحب السيرة ابن هشام وكذلك ابن إسحاق والأصل ابن إسحاق ذكر حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة وذكر قصة بنائها كما مر معنا وأنه قد صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال وذكر أمر الحمص وقال إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت فليس أحد من العرب مثل حقنا فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم لئلا تستخف العرب بحرمتكم فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها ومع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم يعني أن هذا كان معلوما عندهم ولهذا أعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كما أمره الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال العلماء وأشار إلى ذلك ابن إسحاق وغيره أن الآية فيها إشارة إلى هذا الذي ذكر من حال العرب أي أفيضوا يا أهل مكة من قبائل قريش من حيث أفاض الناس أي الذين هم ليسوا من أهل مكة فكانوا يفيضون من عرفة وهكذا كذلك وكان أهل الحرم يقفون بمزدلفة، وكان كذلك عندهم أشياء كثيرة يبتدعونها كما سيأتي الإشارة إلى بعضها، أشياء كثيرة يبتدعونها، وكل هذا زعما منهم أن هذا تعظيم لأهل الحرم. قال رحمه الله: فتره الوقوف بعرفة والإفاضة منها ومع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن والحمص، والحمص أهل الحرم. ومر معنا لماذا سمي أهل الحرم بالحمص، لماذا سمي أهل الحرم بالحمص؟ ها؟ مر معنا في دروس ماضية. أنا أسأل هذا أو شيء آخر، ربما هذا من جهة المعنى من التشدد والتنطع، لكن شيء آخر مر معنا في صحيح المسند. إيش سالم؟ أكتب أجابة. هذا وصفهم الحمص، وصفهم أنهم لا يذهبون إلى عرفات، صحيح؟ ها؟ نعم، من المنافذ لا يدخلون، وهم يدخلون من الأبواب، هذا من وصفهم، لكن لماذا هذه التسمية؟ ها؟ هذه كلها وصفهم صفاتهم. أي جسال فاذكر ما هذه كلها من صفاتهم. ومر معنا أن هذا اللفظ لفظ الحمص ذكر أنه من باب التشدد، وكذلك قيل نسبة إلى بعض من كان فيهم، ويريدون بذلك اختصاص أهل قريش كما اختص كبراؤهم ببعض الصفات، وما اختص كبراؤهم كذلك ببعض المزايا، وهم يريدون بذلك أن هؤلاء لهم خصائص ليس كما عند العرب، فصار هذا اللفظ خاصة لأهل الحرم. قال: ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، يعني من ولد في الحرم صار عنده شرف أهل الحرم. قالت: وكان كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يفقوا الأقط، ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخل بيت من شعر، ولا يستظل إلا في بيوت الأدم. قال: ما داموا حرما. قال: ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل. وهذا واضح، يعني أنهم كانوا يمنعون ذلك تعظيما، على وجه التعظيم. قال: ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب الحمص طاف بثيابه وألقاها إذا فرغ من طوافه، ولم ينتفع بها ولا أحد غيره. قال: فكانت العرب تسميها اللقة، وهذه من مسميات العرب في بعض العبادات التي اخترعوها، عبادات اخترعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يتقربون إلى الله بهذه الأفعال. قالوا: حملوا على ذلك العرب فدانت به، يعني صار دين، وبه نعرف أنه إذا وجد الجهل فسرعان ما يدخل في الناس أمر البدع والمحدثات والخرافات ويصير دينا. فكما مر معنا أنهم اخترعوا هذا واخترعوا أشياء كثيرة مما هي ليست من دين الله جل وعلا، وجعلوها قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال: أما الرجال فيطوفون عرى، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلم يزال كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي استغفروا الله عن تلك العوائد الجاهلية الكثيرة التي كنتم تبتدعونها وتحدثونها وتحلون أشياء ما أحلها الله وتحرمون أشياء ما حرمها الله. مثل هذا تخصيص بعض الأطعمة لصنف من الناس وتحريمي على آخرين، وتخصيص بعض الألبسة لبعض الناس وتحريمي على بعض الآخرين، وتخصيص بعض الأمكنة لبعض الناس وتحريمه كذلك على الآخرين، وهكذا كذلك مما ذكر الله جل وعلا لنا من عجائب أمورهم التي يتعبدون بها إلى الله جل وعلا ويتقربون، وهي كلها من الأمور الجاهلية. فكان من قربهم كما مر معنا وذكر كذلك في هذا الكتاب وكذلك ذكر غيره التقرب إلى الله بالذبح، كما أراد أن يفعل عبد المطلب في قصة إرادة حفر زمزم، لما جرى بينه وبين فيما ذكر ابن إسحاق بلاغا عن علي بن أبي طالب ولم يصح، وأكثر ما يروى في هذا الباب من البلاغات التي لم تصح، أنه لما وقع لحفر في أمر حفر زمزم وما رأى عبد المطلب ما رأى من المنام وعارضته قريش، فوقعت أشياء كثيرة وهي ليس لها إسناد صحيح، لكن الخلاصة أنه حلف ونذر على نفسه أنه إن رزق 10 من الولد يحمونه، لأنه لم يكن له إلا واحد من الولد ولم يستطع هذا الولد أن يحميه ويتقوى به حين عارضته قريش على حفر زمزم، ووقع ما وقع من الأمور ثم حصل حفرها، فنذر أنه إن ولد له 10 أنه سيذبح 1 منهم. فلما بلغ معه 10 من الولد عزم على توفية نذره، فذهب إلى هبل، وهبل كان الإله الذي يستقسم عنده بالأزلام، والاستقسام بالأزلام هي أقداح توضع فيجعل في كل قدح اسم، ثم بعد ذلك يكون ما خرج بالقدح، فيجعلون للسفر أقداح، ويجعلون كذلك للخصومة أقداح، ويجعلون كذلك في الزواج أقداح، ويجعلون في الأمور الأخرى ومنها أمر هذا الذبح أقداح، فما خرج به القدح فإنه يكون به الحكم، وإذا اختصموا أو اختلفوا ردوا الكرة الأخرى بالاستقسام بالأزلام. فكان لما ذكر أن القدح خرج على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحب بني عبد المطلب لعبد المطلب، فإنه شق عليه ذلك، فلما كرر خرج عليه مرة أخرى وأراد أن يذبحه، فلما أراد أن يذبحه خرج له بعض كبراء العرب وعلموا أنه أراد أن يذبح ابنه عبد الله، فقالوا له: إنك إن سننت هذا سننت سنة، فكانت في ذلك هلاك أبنائنا. ففازوه، فقال لهم رجل: لا تفعلوا حتى ترجعوا إلى واحدة ممن كانت من العرب التي تعرف بالكهانة، فوجدوها في خيبر كما ذكر ابن إسحاق، فكان عند ذلك ما كان من أشارة إليهم بأمر القداح وأنهم يختاروا بذلك قداح، فإن خرجت القداح بعد أن سألتهم كم الدية قالوا: الدية فينا 10 من الإبل، قالت لهم: إذا كانت 10 من الإبل فاجعلوا قدح للولد وقدح للإبل، فما خرج به فإنه يكون. فإن خرج للولد فلا تزال تفادون الولد بزيادة 10 من الإبل حتى يخرج على الولد. فما زالوا كلما فعلوا أي الاستقسام بالأزلام خرج على الولد أي عبد الله، وهم يزيدون 10 فـ10 فـ10 حتى بلغوا 100 من الإبل فخرج على عبد الله. فكرر ذلك مرات وهو يخرج على عبد الله ففدوه 100 من الإبل. وقيل أن ذلك سنة العرب بعد ذلك في الدية التي أقرها الإسلام. وهذه القصة التي كما قلنا بلاغ يرويها ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس فيها إسناد صحيح، هذا شيء من كثير مما كان يقع عند العرب من أمر تعبد الله جل وعلا بالأمور المحدثة، وكذلك التشديد والتحليل والتحريم مما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. ولهذا قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فاجتمع كلام المفسرين أي استغفروا الله عما مضى من الأمور الكثيرة، ربما قتلت أنفس، ربما استحلت أموال، ربما انتهكت أعراض، ربما كذلك صار في ذلك تحليل وتحريم أشياء كثيرة مما هو من أمور الجاهلية. فأمرهم أن يستغفروا الله عما ما مضى، وأن الواجب عليهم أن يأخذوا بدين الإسلام. ومن ذلك كذلك ما جاء في الصحيح في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر في السنة 9 حين أرسله بالحج، ففرض الله جل وعلا الحج في السنة 9، فأرسل أبا بكر ليحج بالناس، وأمر عليا أن ينادي في الناس أي بالحج ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يأتي أو لا يطوف مشرك ولا يأتي بالبيت عريان. وهذا يدل كذلك على إبطال هذه السنة الجاهلية من فعل وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله لقوم يعلمون. فجاء بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في ذكر ما كان عليه أهل الجاهلية، وليس هذا سبب نزول، ولكنه هو بعض ما لأجله نزل هذا الحكم أي لإبطال ما عليه أهل الشرك من تلك العوائد الجاهلية. فأمر أهل الإسلام بضد ذلك العكس، ليس أن يتخلوا عن ثيابهم وأن يأتوا إلى المسجد عراة، ولكن أن يأتوا بأحسن ما يجدون، إن الله جميل يحب الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، إلى آخر الآية. قال وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم. ومراده أي ذكر كذلك ابن إسحاق ذكر الرجوم أي رجوم الشياطين، أو كذلك الرجوم رجوم النجوم في السماء، فذكر أن ذلك كثر أي إنذارا لمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعجبت من ذلك قبائل العرب. وذكر في ذلك أخبارا كثيرة عن بعض ملوك اليمن وهكذا بعض قبائل ثقيف، وكذلك بعض ما وقع في نجد، وكذلك ما وقع عند اليهود والنصارى وغيرهم ممن ذكر، وأكثرها مما يرويه بدون إسناد أو في بعض أسانيده مجاهيل أو مبهمين، فهي مما لا يصح، وما صح منه هو قليل. من ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة أبي سفيان حين قدم على هرقل عظيم الروم وكان رجلا عنده علم، والحديث صحيح البخاري مؤولا، وكان عنده علم بالنجوم، فكان قد تفرس أنه هذا النجم الذي يظهر فيه نبي، ووافقه على ذلك رجل آخر كان عنده علم بمصر، فكان من ذلك حين بلغ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نادى أبا سفيان وسأله تلك الأسئلة، وعند ذلك قال ما قال بإرادته الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأغلق الأبواب ونادى في الناس بأن هذا النبي الذي ظهر هو النبي الذي أخبروا به، وأنهم من أرادوا الفلاح فليؤمنوا به. قال: فحام الناس واندفعوا إلى الأبواب، فلما رأى ذلك وأنه لا يريد الناس إلا ما هم عليه ترك ذلك وقال: إنما أردت أن أختبركم. فآثر الملك على الحق الذي علمه واطلع عليه. وهكذا كذلك ما جاء بمعناه بقصة بحيرة الراهب، ومرت معنا قريبا في الصحيح المسند في مسند عبد الله بن عمرو، وفيها كذلك شيء من هذه الأخبار. وهكذا إنذار الكهان، أي أن الكهان صاروا يتكلمون أنه آن ظهور نبي. وأما ما ذكر من نزول سورة الجن وقصتهم فالصحيح أن سورة الجن لم يكن لها سبب نزول ظاهر، ولكن يعني شيء صحيح، ولكن معنى القصة ظاهر في أن الجن علموا من أمر النجوم وزيادة الرجم فيها أنه كان شيء غريب في الأرض، فلما تتبعوا وجدوا ظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار، وذلك ما جاء بالصحيحين في أحاديث كثيرة، ومنها إسلام أسيد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان بسبب ما كانوا يسمعون إذا حصلت خصومة بينهم وبين اليهود يقولون: هذا أوان نبي يظهر، وإن سنقتلكم وكذا وكذا. فلما سمعوا بظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك سببا في مسارعتهم وإتيانهم إلى مكة يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفية، وكذلك على أن يأتي إليهم المدينة ويحموه. ثم كان بعد ذلك أمر الهجرة، وما كان ذلك إلا بسبب ما سمعوه من اليهود. قال: وما نزل في ذلك من القرآن وقصة ابن الهيبان وهو رجل من اليهود يقولون أنه كان صالحا، حتى أن الأوس والخزرج إذا قحطوا ذهبوا إليه يستسقي لهم، فيقول: لا أستسقي لكم حتى تأتون بصدقة تقربونها فيتصدقون ثم يستسقي فيمطرون. وكان من كلامه الذي كان يذكر به الأنصار من الأوس والخزرج بني بريضة حين حصل بينهم وبين بني بريضة ما وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ما كان يقوله هذا الرجل. فكان من كلامه الذي يذكرون به اليهود هذا الذي ذكره ابن إسحاق. قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. ويريد بأرض الخمر والخمير يعني الأرض التي فيها الخيرات الكثيرة، الشام. قال: وقول إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجر إلى آخرها. لكن اليهود كانوا يظنون أن النبي سيكون منهم، أي من اليهود، وما ظنوا أنه سيكون من العرب، ولهذا خاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيرة حين علم أنه كان من العرب، وهو يعلم أن اليهود يتوقعون خروجه في تلك الأيام. فقال لعمه أبي طالب: احذره أو احفظه من اليهود، وما ذلك إلا لعلمه واطلاعه على ما تريده اليهود أو ما كذلك تترقبه اليهود. فهو يعلم أنه إذا علمت اليهود أنه ليس منهم وأنه من العرب فإنهم سيفعلون أو يريدون به شرا، وهذا الذي وقع. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله بدرس لاحق. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوا إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية.

ومن باب أولى في أتباعه، فكان ما كان من الأذية حتى كان ذاك الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ وضع عليه سلى جزور وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وخنقوه حتى أرادوا قتله، فدفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عنه فقال: تقتلون رجلا يقول ربي الله أو أن يقول ربي الله، وغير ذلك مما أراده المشركون كما قال الله عز وجل عنهم في ذلك فيما يريدون أن يفعلوه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يقتلوك، أشياء أول الآية، وإن كاد وإذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فحاولوا كل شيء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع الله عز وجل عنه، وما فعلوه بأصحابه ومن أسلم معه خصوصا أبو عطاء شيء عظيم، من القتل كما قتلوا سمية أم عمار رضي الله عنه، وكانت مولاه لبني مخزوم، فقتلت قتلة شنيعة بعد عذاب شديد لها ولزوجها ولابنها، وهذا لما فعل ببلال رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال: وجرى بينه وبينهم ما يقول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه بكتابه. قال: ومن أشهر ذلك قصة عمي أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، فقاس بذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، يعني أن الأذية لم تكن بالمسلمين فقط بل كانت بالكافرين كذلك الذين تعاطفوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حتى برؤوس قريش ممن تعاطف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان ذاك الأمر العظيم الذي وقع وهو مقاطعة قبائل قريش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقف معه من بني هاشم، فكان في ذلك السنين الشديدة التي مرت عليهم. قال: ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاس بذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه، محبا لمن اتبعه، معاديا لمن عاداه، وذلك اشتهر عنه اشتهارا عظيما حتى آخر حياته وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويروى عنه بذلك أشعار كثيرة، ومنها الشعر المشهور الذي يرويه أهل السير: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، إلى آخره، وفيه مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدح بعض فقائد قريش التي وقفت في تلك المقاطعة مع أبي طالب. قال: لكن لم يدخل فيه، قال: محبا لمن اتبع معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه، يعني يقولون أنه خرج عن دين آبائه، وكانت العرب فيهم هذه الخصلة، وهذا من أعظم ما منع الكبراء في الدخول مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خوف المسبة والنقص بين العرب، فيقولون: فلان ترك دين آبائه، وفلان خرج عن طريق آبائه، ويرون أن ذلك نقصا في آبائهم، مع أن الحقيقة ليست كذلك. وبمثل هذه الشبهة كانت كذلك عند مشركي هذا الزمان، فأكثر مشركي هذا الزمان إذا قيل لهم: ارجعوا عن هذا الباطل واتركوا هذا الشرك وارجعوا إلى توحيد الله ودين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون: هل تريدوننا أن نتهم آباءنا بأنهم مشركون وبأنهم على غير التوحيد أو غير ذلك مما يقولون، أو كذلك ربما يقولون إذا فعلنا ذلك معناه أننا كفرنا آبانا، مع أن الأمر ليس بلازم، فربما آباؤهم عندهم ما يعذرهم من الجهل ومن عدم وصول الحجة وبلوغها أو غير ذلك. لكن أنت قد بلغتك الحجة ووصلت إليك النذارة، فالواجب عليك أن تستجيب ولا تمتنع. ثم كذلك الواجب على الحق أن يدعن لك، الواجب للإنسان مع الحق أن يدعن له ولا يبالي بكلام الناس. قال ولذلك اتبعه، ولولا ذلك لاتبعه، يعني ولولا هذه المسبة لاتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد قال شعرا بذلك، قال ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستغفار له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت بحق أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي عن الاستغفار لعمه، ومعلوم قصة طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمي أبي طالب أن يدخل في دين الإسلام وأن يموت على لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، فأبى أن يموت إلا أن يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، حين حرضه وهيجاه إلى ذلك بعض من كان يجلس معه من المشركين. وفي هذا شؤم رفقة السوء وصحبة السوء، فقد ضروا به ضرا عظيما حين كان ذلك مانعا له من أن يقول لا إله إلا الله. قال فيا لها من عبرة ما أبينها ومن عظة ما أبلغها ومن بيان ما أوضحه. لم يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا، يعني ما أكثر الناس الذين يوافقون أهل الحق ولكنهم لا يتابعون عليه، ومع ذلك ما ينتفعون، ما ينتفعون من ذلك من أن ينجوا من عذاب الله. فهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ماذا نفعت عمك بما صنع، قال في ذلك أنه شفع له بأن خفف عنه من النار، فكان له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في أسفل النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألصق به نسبا وأكثر عنه دفاعا ونصرة، ومع ذلك لم ينتفع بهذا النسب ولم ينتفع بهذه النصرة ولا هذه كذلك المدافعة، إذ أنه لم يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فالذين يفتخرون بأنسابهم وهم لم يعملوا بمقتضى رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا ينفعهم نسبهم شيء. قال ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، يعني قال هذه الكلمات من ضمن السورة. قال ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير منهم وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، نحن نقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر للأمور ولكن نريد شفاعتها عنده، فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف. قال واستمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، وشاع الخبر أنهم صافوه، يعني حصل بينه وبينهم صفاء، حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة فركبوا البحر راجعين لظنهم أن ذلك صدق. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف أن يكون قاله، فخاف من الله خوفا عظيما حتى أنذر الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله: عذاب يوم عقيم. قال: فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقول علماؤهم، ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه وهو الشرك الأكبر فأبعده الله، فإن هذه القصة في غاية الوضوح. إلا من طمع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه، ولو كان من أفهم الناس كما قال الله تعالى بأهل الفهم الذين لم يوفقوا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وفي هذا كذلك من المؤلف رحمه الله إشارة كذلك إلى شيء يريد أن يلفت الانتباه إليه فيما يتعلق بأهمية التوحيد وأهمية كذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحق، وأن أهل الحق قد يفتنون ويبتلون، ومن ذلك هذه القصة التي تسمى بقصة الغرانيق. وهذه القصة أهل العلم فيها على قولين: المحققون من أهل العلم أن هذه القصة قصة ضعيفة باطلة لا تصح ولم يثبت بها إسناد، وعلى هذا حفاظ أهل الحديث، فإنها كما قال ابن كثير رحمه الله تروى بأسانيد مرسلة ليس بها شيء صحيح. وقال البزار رحمه الله تعالى: لا نعلمه يروى متصلا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو مرسل إلا بهذا الإسناد، وذكر إسناد فيه وهو جاء من طريق أمية بن خالد، قال: تفرد به ووصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، لكنه يعني أخطأ في ذلك خطأ شنيعا إذ وصل شيئا لا يصح، وكما يقال لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. قال: وإنما يروى هذا، يعني هذه القصة إنما تروى، قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذه الطريق تسمى، وهذه السلسلة تسمى عند أهل التفسير والحديث بسلسلة الكذب، إذا اجتمع هذا الإسناد فهو إسناد كذب لا يصح، فهي قصة ضعيفة لا تصح، وبعد العلم بذلك فلا حاجة للتعليق. وعلى قول من يقول بتصحيحها فإنهم أجابوا عن ذلك بأجوبة، أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية في سورة الحج، ونقل عن القاضي عياض وعن جماعة أجوبتهم في هذه القصة. خلاصتها ما ذكره المؤلف هنا أن المراد منه الامتحان والابتلاء، وأن الله جل وعلا جعل ذلك فتنة وابتلاء لجميع الأنبياء والرسل، بما يكون فيه محنة وامتحان للناس، لأهل الحق بالثبات عليه ولأهل الباطل في إغوائهم وزيادة ضلالهم. والصواب أن القصة لم تصح، ولهذا فإن المحققين من أهل العلم يفسرون الآية على غير هذا التفسير، فمعنى قول الله عز وجل: ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي أراد الشيطان أن يلقي في أمنيته ما يحرف ويلبس عليه القرآن ولكن لا يستطيع ذلك. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية فقال: وقال ابن عباس في أمنيته، أي إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني أنه لا يخرج للناس إلا القرآن الحق وهو الصواب، لأن الله جل وعلا يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن لا يأتيه الباطل، الشيطان يجتهد ويريد أن يلبس على أنبياء الله ورسله لكنه لا يستطيع، لكنه لا يستطيع. وعلى تقدير صحة هذه القصة فإنه لا مانع أن يكون هذا من الابتلاء والامتحان، ولهذا فإن من أجاب بهذا الجواب ظنا منه أن القصة صحيحة يكون هذا من التفسير الذي ينبغي أن يفسر به أو تفسر به هذه القصة، ولكن بعد علمنا أن القصة موضوعة ولا تصح ومكذوبة وباطلة فيغنينا ذلك عن التعليق عليها. وأما ما ذكره رحمه الله بأن هذه القصة كانت سببا في رجوع من هاجر من المهاجرة الذين هاجروا إلى الحبشة، فإنه كما مر معنا أن المسلمين لما ابتلوا البلاء العظيم هاجروا فرارا بدينهم من مكة إلى الحبشة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بها ملك عادل لا يأتيه أحد إلا وينصفه، أوحى الله عز وجل إليه بذلك، فهاجر من هاجر وكان مع أولئك جعفر ابن أبي طالب، جعفر بن الطيار كما هي قصته مشهورة حين تبعهم المشركون وكان بينهم وبين المشركين ما كان من الجدال، فقرأ على النجاشي سورة مريم فقال النجاشي والله إن هذا وما بعث به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني أنه الوحي الذي أنزل، فكان عند ذلك إسلامه والإصرار بإسلامه رضي الله عنه أرضاه. وصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه تدل على ذلك. وهؤلاء الذين هاجروا للامتحان والابتلاء الذي ابتلوا به حين خرجوا إلى كما قال أهل السير إلى بحر الزلزم، يعني بحر البحر الأحمر الذي يسمى اليوم البحر الأحمر، وانتقلوا إلى من ضواحي جدة إلى الضفة الأخرى في جهة الحبشة، وقيل أنهم نزلوا في موضع يقال له المصوع، ثم من المصوع إلى موضع آخر هو ما يسمى بأكسرة، فنزلوا هنالك، فكان سبب رجوعهم هو ما وقع من إلغاء المقاطعة التي كانت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ناصره، فظنوا أن الفرج قد جاء، فلما بلغهم ذلكم الخبر ظنوا أنه حصل الصفاء وترك للمسلمين الأمر، فرجعوا فوجدوا الشدة كما هي، فوجدوا الشدة كما هي، فمنهم من خرج مرة أخرى ومنهم من بقي حتى هاجر إلى المدينة. فهذا هو سبب رجوعهم، وليس سبب رجوعهم ذكر هذه القصة، هذا هو التفسير الصحيح لرجوع من رجع من أهل الحبشة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفته وأن هذا زمانه، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العزة لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه، فهو قول الله سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصنف لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومر معنا في أوائل هذا الكتاب أن بشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كانت عند أهل الكتاب، علم به اليهود وعلم به النصارى، وذكر ذلك في التوراة والإنجيل، وأخبروا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وموضع المكان الذي يبعث به، وأنه يبعث من المدينة كما جاء في بعض ما جاء في التوراة أنه يبعث من جبال فاران، وهي جبال حول المدينة، وهكذا كذلك جاء في الإنجيل كما أخبر الله عز وجل، ومبشرا برسول من بعدي يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهكذا ما جاء في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وما أخبر من قبل بعض علماء أهل الكتاب في علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاتم النبوة بين كتفيه، وهكذا كذلك أنه يقبل الهدية، يأكل من الهدية ويقبلها ولا يأخذ الصدقة ولا يأكل منها، وأنه يبعث في موضع به نخل وهي المدينة، وهكذا كذلك ما مر معنا من قصة هرقل عظيم الروم، وما كان قد ذكر لقومه أنه أوان ظهور نبي، وهكذا ما وافقه به كذلك صاحب مصر، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، ومنها هذا الذي ذكره الله جل وعلا أنهم كانوا يتهددون أهل المدينة أي اليهود أنه آن أوان نبي أن يظهر، وأنهم سيكونون معه لأنهم يرون أنفسهم أهل دين، ويرون أهل المدينة أهل شرك، فيرون أنهم سيؤمنون بالنبي ويقاتلون معه أهل الشرك، وكان الأمر على خلاف ذلك، إذ أنهم كفروا به أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم يكن منهم حسدا وكفرا وجحودا. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني لما كان معهم من الكتاب ولما كان معهم من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا يتحدثون ويستفتحون أي يتحددون بأنه هذا أوان استفتاح ظهور نبي على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي ما عرفوا بقرارة أنفسهم أنه هو النبي الذي أخبروا به في التوراة والإنجيل، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: ولما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها، وعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الآية ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي أن هذه الآية وإن كانت لزكية نزلت في عين هذه القضية، لكنها آية عامة تحكي واقع بعض من تخلف أي تخلف في مكة ولم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف الذين منعوا والذين استضعفوا أي لم يسمح لهم أهل مكة بالخروج ولم كذلك يستطيعوا الفرار، فهؤلاء هم المستضعفون كما سيأتي. قال: فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، أي هؤلاء الذين تخلفوا ألزمتهم قريش أن يخرجوا معهم، إما لأنهم كانوا يخفون الإسلام ويظهرون الكفر، فكان ذلك إلزام أن يشاركوهم في هذا الأمر العظيم الذي يرون أي أهل مكة أن هذا واجب على كل فرد من أفرادها. وإما أنهم كانوا مسلمون ولكنهم تخلفوا وتأخروا فوقع الاستضعاف عليهم وإخراجهم بالقوة إلى هذا القتال، وعلى كلا الأمرين كان هناك تقصير وكان هناك تأخر في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فكان لذلك ما سيأتي إن شاء الله من أنهم وصفوا بالظلم، أي ظلموا أنفسهم بهذا الأمر، ظلموا أنفسهم بهذا الأمر. وينبغي أن نعلم أنه ليس كل من كان بمكة كان على هذا الوصف، بل وجد فيهم من كان يريد الهجرة ولكنه منعه مانع، منعه مانع، فإذا برهن ذلك بالسعي له فإنه يكون ممن عذر، بل وممن غفر الله جل وعلا له وكتب له أجره أي بالهجرة. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس في قصة الرجل الذي يقال له ضمرة من بني بكر، نزلت فيه قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذلك أنه مرض بعد أن علم بنزول قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين بالأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ فخاف على نفسه فأمر أهله أن يخرجوه من مكة وهو مريض، فقيل له: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. فلما كان بالطريق مات رضي الله عنه أرضاه. قال ابن عباس: فنزلت هذه الآية فيه، أي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني بطريق الهجرة، فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. فإذا الذين تخلفوا ثلاثة أصناف، من هؤلاء الأصناف الذين تخلفوا ربما بأول الأمر ثم تابوا وخرجوا فإنهم يكتب لهم أجر الهجرة، سواء وصلوا إلى المدينة أو لم يصلوا إلى المدينة. وفي هذا دليل على وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن البقاء في بلاد الكفر مع الخوف على الدين والضرر على الدين مما لا يجيزه الشرع، بل إن الله جل وعلا يعذب عليه ويجعله من الظلم كما في ظاهر هذه الآية كما سيأتي. قال: فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها فقتل بعضهم بالرمي، أي أن الصحابة يرمون بالسهم من بعيد فيصيب خطأ بعض المسلمين المستضعفين، وإلا لو علموا أن هذا مسلم ولو كان بصف الكفار فإنهم لن يقتلوه، ولكنهم ربما رموا بالسهم من بعد فيصيب بعض المستضعفين من المسلمين في صفوف الكفار. قال: فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. وسبب نزول هذه الآية كما جاء بالبخاري من حديث عبد الله بن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، وذكر المعنى الذي تقدم من أنهم أخرجوا إلى الغزو إلى القتال، فكان هذا فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو الآيات التي فيها بيان أنهم ظلموا أنفسهم، وليس إثم على المسلمين فيما قتلوا به بعض هؤلاء الذين في صفوف المشركين. قال رحمه الله: فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم، لم يتأسف الصحابة على قتلهم لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أن هذا الحكم كان لأول الأمر أي الرخصة أن يظهر الإنسان الكفر بلسانه مع وجود الطمأنينة في قلبه، ذلك ليتخلص من عذاب الكفار. قال: فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضح قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا بأي فريقين كنتم. فاعتذروا بقولهم: كنا مستضعفين في الأرض. وفي هذا دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن فقط أن تحافظ على عقيدتك وأن تحافظ على إسلامك بين الكفار، فإن هذا لا يكفي، فإن هذا لا يكفي. ولو كنت تزعم أنك تحافظ على دينك وعقيدتك في بلاد الكفار أو بين الكفار، فإن هذا ليس الذي أمرك الشرع فحسب، بل أمرك الشرع بشيء زائد عن ذلك، وهو الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والخروج من بين المشركين إلى بين المؤمنين، كما مر معنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن، وفي رواية المسلم: والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يمكن أن تكون نارهما قريبا من بعض، بل نار كل واحد بعيد من الآخر. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فانظر إلى لفتة المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال: فاعتذروا بقولهم: كنا مستضعفين في الأرض، يعني ضعفاء ما نستطيع أن نخرج. قال: فلم تكذبهم الملائكة بقولهم هذا، يعني عند قبض الأرواح، بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومعناه أنه لا عذر لكم، لأن أرض الله واسعة، ليس شرط أن تصل إلى المكان الفلاني، لكن يجب أن تخرج من بلاد الكفر ومن بين المشركين إلى بلاد الإسلام وفي وسط المسلمين، ولو كان ذلك في أي أرض من أرض الله الواسعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال: ويوضح قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. انظر إلى رحمة الله وحلمه وحكمته بخلقه سبحانه، لما كان هذا الحكم في الحقيقة يحتاج إلى قوة وشيء من الإعداد، فإنه لم يكن العذر على من عنده قوة وشيء من الاستعداد. ولو ادعى أنه مستضعف، ولكنه فيه عذر لمن لم يستطع ذلك حقيقة، كالضعيف من الرجال والنساء والولدان، المرأة الغالب عليها الضعف، والولد الصغير كذلك الغالب عليه الضعف، هذا يعذر وهذه تعذر، والرجل المريض أو الزمن أو من به كذلك عاهة لا يستطيع أن ينتقل بنفسه، ولو كان لا يملك المال ومشى على رجليه ما يستطيع أن يمشي على رجليه لأنه ضعيف. أما القوي فإنه لو لم يكن عنده مال عنده قوة، أو كذلك عنده مال وليس عنده قوة فكذلك عنده استطاعة. وهذا الحكم كما نرى الذي كان في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو في غيرهم من باب أولى، فإن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما كان علة في هذا الحكم وفي هذا كذلك الوعيد في حق من تخلف من الصحابة رضي الله عنهم فهو في حق غيرهم من باب أولى. قال: فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان هذا بالسابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ وهذا الاستفهام من المؤلف رحمه الله إنكاري، يعني معناه إذا كان هذا التشديد بحق الصحابة السابقين الأولين في الإسلام والإيمان فكيف بحق غيرهم الذين ليس عندهم من سابقة الإيمان والإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما عند أولئك، فإنهم أحق وأحرى بهذا الحكم. قال: ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا، يعني البقاء بين المشركين وفي بلاد الكافرين، صار عند بعض الناس في زمن المؤلف رحمه الله ليس بذنب، يفعله كما يفعل سائر ما أحله الله من المباحات. وهذا من المؤلف رحمه الله لفته إلى أن الكثير من الناس جهل دين الله. قال: فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور. يعني أن من الناس من يدعي الدين لكنه ليس على الدين على الوجه الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، بل إنهم على خلاف ذلك. قال: تبين لك أمور، منها وهذا الأول أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ يعني إذا كان هذا كان سببا للإشكال لبعض الصحابة قبل نزول هذه الآية، وكما قلنا لما بلغت هذه الآية ذلك من الرجل الذي يقال له ضمرة وهو مريض، بادر رحمه الله ورضي الله عنه بالخروج من مكة إلى المدينة وهو مريض، فكان هذا سببا بتأخر بعضهم لأنهم أشكل عليهم ذلك. ثم بهذه الآية وأمثالها علموا حكم المسألة بالشرع حقيقة، فكذلك غيرهم من المسلمين يحتاجون إلى طلب العلم الذي به يمثلون أو يعرفون ويمتثلون حكم الله في كثير من المسائل التي لا يعرفون حكمها قبل تعلمهم العلم. قال رحمه الله: ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري، والصحيح أنه لم يروه البخاري كما نبه المعلق وقد أصاب بذلك، بل وكذلك الصحيح أنه لم يصح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، يروى مرفوعا ولا يصح، ويروى كذلك موقوفا على الحسن وهو كذلك لم يصح يعني من حيث السند، وأما معناه فصحيح. قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومراده رحمه الله تعالى أن يبين أن مسألة ادعاء الإيمان والإسلام والتمسك بالدين ليس هو بالادعاء لكن بالعرض على شريعة الله ودين الله، فما وافق دين الله فهو الصواب، وما لا يوافق فإذا هناك تقصير. فإذا كان هذا بحق الصحابة ظنوا أنفسهم أنهم على دين، أي الذين تخلفوا في مكة، ومع ذلك صاروا مخطئين وظالمين لأنفسهم، من الظالمين لأنفسهم، فغيرهم من باب أولى. قال رحمه الله: نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. نقف هنا ونكمل ما تبقى بدرس الله، والحمد لله رب العالمين.